بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتدارس موضوع المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، وقد انتهينا إلى المبحث التاسع حول بيان انسجام الشريعة واتفاقها. يقول: قرر علماء القانون أن الشرائع التي تستحق أن تحكم وتسود يجب أن تتصف بالانسجام والاتفاق فيما تضمنته من أحكام، وإذا اشترطوا ذلك فإنهم يحكمون به على عدم صلاحية هذه الشرائع للحكم، لأن البشر مهما بلغوا من العلم فلا يستطيعون أن يزيلوا التناقضات والاختلاف بين الأحكام وبين القوانين المتعددة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الأدلة على أن هذه الشريعة الإلهية شريعة منسجمة ومتسقة فيما بينها، فأول هذه الأدلة أن الشريعة وحدة واحدة، فهي وحدة رائعة التركيب. وهذه الخاصية لفتت نظر ذلك الصحفي النمساوي اليهودي ليوبولد فايس، الذي اهتدى للإسلام وتسمى بمحمد أسد رحمه الله تعالى، تحدث عن سبب اعتناقه الإسلام، فقال: لم يكن الذي جذبني إلى الإسلام تعليما خاصا من التعاليم، بل ذلك البناء المجموع العجيب والمتراص بما لا نستطيع له تفسيرا من تلك التعاليم الأخلاقية، بالإضافة إلى منهاج الحياة العملية. ولا أستطيع اليوم أن أقول أي النواحي استهوتني أكثر من غيرها، فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء تام الصنعة، وكل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فليس هناك شيء لا حاجة إليه، وليس هناك نقص في شيء، فنتج عن ذلك ائتلاف متزن مرصوص. ولعل هذا الشعور من جميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد وضعت مواضعها، هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي. أما الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى فيقول: الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي تحقق وحدة تامة وانسجاما منقطع النظير بين كافة تفريعات الحياة وشعاب الفكر والعمل، من المسجد إلى ميدان القتال، ومن طريقة العبادة إلى استعمالات المذياع والطائرة، ومن أدق تفاصيل الغسل والطهارة والاستنجاء إلى أعظم أمور العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدولية، ومن مكاتب التعليم الأولي، يعني مدارس الابتدائية أو الكتاتيب، ومن مكاتب التعليم الأولي إلى آخر التجارب العلمية ومنجزات القوانين الطبيعية واكتشافاتها. ويربط بين أجزاء هذه الوحدة نظام هادف وترتيب ذو مغزى، مثله في ذلك مثل الآلة التي تترابط أجزاؤها بطريقة معينة بحيث تأتي من حركتها واشتغالها نتيجة واحدة. هذا فيما يتعلق بأول دليل على انسجام الشريعة واتساقها، أنها وحدة واحدة، بناء متراص متماسك في غاية الانسجام والاتساق، وكله يهدف إلى غاية واحدة، وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في كل مجالات الحياة. الدليل الثاني: التوافق والتناسق بين الجانبين الروحي والمادي. يقول: ومن أثر هذا الانسجام ما نلحظه من توافق بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الإنسانية، فإننا نرى هاتين الوجهتين تتفقان اتفاقا لا يدع تناقضا بين حياة الإنسان الجسدية وحياته الأدبية، بل إن الإسلام يؤكد هذا التوافق ويراه الأساس الطبيعي للحياة. انظر إلى الصلاة كيف يمتزج فيها الخشوع بحركات البدن، وتأمل كيف كان التوجه إلى الله من خلال التوجه إلى بيته العتيق والحج إليه والطواف إليه. وانظر إلى الشريعة الإسلامية كلها كيف تحقق في آن واحد خيري الدنيا والآخرة، أليس هو الانسجام والتوافق والتناسق العجيب الذي تمتاز به هذه الشريعة المباركة؟ أيضا فيما يتعلق بموضوع التوافق والتناسق بين الجانب الروحي والجانب المادي في العبادات، يعني عبادات لها ظاهر ولها باطن، كذلك أيضا النواحي المادية للغرائز والأمور الفطرية التي فطر الله الناس عليها كإباحة الطيبات وتحصيل الشهوات من الحلال والمباح، أيضا هذا رعاه الإسلام بجانب تزكية النفوس وتطهير الأرواح، فلم يصطدم مع الفطرة البشرية وإنما هو دين الفطرة، وإنما يحصل هناك تنسيق وتوافق وتناغم وانسجام بين كل هذه المجالات من مجالات الحياة. أحكام الإسلام تصحب الإنسان في كل مراحل حياته، من أول ما يدخل بل قبل أن يولد، يعني من أول ما يكون جنينا في بطن أمه هناك أحكام خاصة بالجنين إلى أن يولد، حيث يطرق سمعه أول ما يطرق الأذان، ثم تصحبه أحكام الشريعة في كل مراحل حياته حتى بعد موته بالتغسيل والكفن والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وزيارة القبور إلى آخره. فأحكام شاملة لكل مجالات الحياة، لكل مراحل الحياة، لجوانب الروح وجوانب المادة كلها تأخذ حقها وتتناول هذه الشريعة. أما الدليل الثالث فهو نظرة الشريعة إلى الإنسان على أنه وحدة واحدة. يقول: ومن الانسجام الذي تختص به الشريعة نظرتها إلى الإنسان، فالشريعة تنظر إلى الإنسان على أنه وحدة واحدة، فهي تعنى به وتعالجه من جميع جوانبه، تعالج تصوراته وعقيدته وقيمه وموازينه وأخلاقه وعلاقاته في داخل مجتمعه وخارجه، ولا تنفصم هذه الموضوعات بعضها عن بعض. وعندما يقطع الباحثون في أحوال المجتمع العلوم التي تعنى بالمجتمع بعضها عن بعض، ويجعلون لكل علم نطاقا معينا وطريقة خاصة في البحث، فإنهم يوجدون التنافر والتناقض بين هذه العلوم، ومن ذلك علم القانون الذي انفصل عن الأخلاق في المجتمعات الإنسانية اليوم، وبذلك يتمزق الإنسان من جراء ما يشاهده من تناقض بين القانون وبين القيم والأخلاق التي تنادي بها الشرائع السماوية ويدعو إليها المصلحون ورجال الفكر. إن الأحكام القانونية في الشريعة الإسلامية تتعانق مع القيم والأخلاق وترتبط مع العقيدة والتصورات في وحدة عجيبة تدل على أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى. ثم يدلف إلى المبحث العاشر وهو يتعلق باليسر ورفع الحرج. يقول: هذه الصفة بينة واضحة في جميع أحكام هذه الشريعة، وكونها ميسرة لا حرج فيها نتيجة منطقية لسعتها وكمالها، وقد نص الله على هذا المعلم في أكثر من موضع في كتابه الكريم. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فمن حرج أصلا لو قال حرج أو حرجا فتكون نكرة في سياق النفي فتعم، إذا دخلت عليها من فإن دلالتها على العموم تكون دلالة قطعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالحرج منتف تماما في أحكام الشريعة. بلغ اليسر في الشريعة إلى درجة التخفيف من الواجبات عند وجود الحرج، والسماح بتناول القدر الضروري من المحرمات عند الحاجة. فيقول عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والذي لا يستطيع استعمال الماء لعدم القدرة عليه أبيح له التيمم، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمريض والمسافر يباح لهما الفطر في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالاستطاعة هذه يحددها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، والحديث رواه البخاري. وكان من معالم اليسر في هذا الدين المبارك أن أباح الله لنا الطيبات ولم يحرم علينا طعاما ولا شرابا إلا إذا كان خبيثا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإباحة الطيبات كلها هو مقتضى رفع الله عنا تلك الآثار التي حملتها الأمم من قبلنا، فقد وضع الله على الذين هادوا آثارا وأغلالا بسبب تمردهم على ربهم. فيقول تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فجاءت التشريعات عقوبة لهم على هذا التمرد وهذا العتو. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالشريعة الموسوية كانت تتعامل مع شعب له صفات في غاية القسوة والتمرد والعناد، فمن ثم جاءت الشريعة لتحاول أن تعالج فيهم هذا بتأديبهم بعقوبات منها آثار وأغلال وتحريم لبعض الطيبات التي كانت أحلت له. قال عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني هذا التشديد في التشريع جزاء لهم على البغي، وهذا كل ما يؤيد أن هذه الشرائع كانت شرائع مؤقتة تتعامل مع طبائع أمم معينة، بخلاف الشريعة الخاتمة التي ستبقى إلى قيام الساعة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اتسمت بسمات تؤهلها لأن تكون الشريعة الخالدة الباقية التي تناسب كل ظرف، والشريعة الكاملة التي لا تحتاج إطلاقا لمن يزيد فيها أو ينقص منها. لقد جاء النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم ليرفع عن البشرية الآثار والأغلال التي حملتها الأمم عبر القرون. فالشريعة جاءت لإنقاذ الناس من الحرج والعنت والعسر، وجاءت لتيسر لهم وترفع عنهم الحرج. الآن يحاول أناس كثيرون أن يصوروا التدين على أنه تضييق ومعاناة وأنه ثقل على الإنسان، وفي الحقيقة ما هو إلا رحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقد كان الوحي وهو ينزل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بمنهج اليسر، ويقوم معوج المسلمين في هذا الجانب، ويسددهم حين يكون الانحراف. وفخها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي أراده الله بهذه الأمة، فقام على تحقيقه في نفسه وفي الآخرين. فكانت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرا كلها، كيف لا وقد وعده الله عز وجل بأن يكون كذلك، فقال: ونيسرك لليسرى. إن الناظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعجب لذلك اليسر المدهش الذي كان يأخذ به نفسه في عبادته ودعوته وتعامله مع أصحابه وأعدائه. كان يصوم من الشهر حتى يقول القائل لا يفطر، وكان يفطر من الشهر حتى يقول القائل لا يصوم، وإذا وجد طعاما أكل، وإذا وجد شرابا عسلا أو غيره شرب، وإلا صبر، يدعى فيستجيب، ويسأل فيعطي في كلمات قليلة، يعالج أمراضا نفسية استحكمت في النفوس، وفي بساطة وسهولة كان يقيم الحجة على الخصوم، وبنفس الطريقة كان يقود المجتمع المسلم ويقود الجيش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب صحبه الكرام رضي الله عنهم، فإذا رأى منهم ميلا إلى التعسير ردهم إلى التيسير وأرشدهم إلى الأخذ بالرفق، وقد وجههم توجيها عاما إلى هذا النهج المبارك. فقد ثبت عنه في الحديث المتفق عليه قوله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ودخل المسجد يوما فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به تصلي القيام حتى إذا ما تعبت أو ضعفت من شدة التطويل فإنها تتعلق بهذا الحبل كي لا تقع وهي تصلي. ودخل المسجد يوما فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. صل قائما ما دمت نشيطا محتملا، لكن إذا تعبت أو أصابك الفطور فلا تشق على نفسك، وإنما صلي قاعدا. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. هكذا يرد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه إلى اليسر إذا أتعبها طول القيام في صلاة الليل، فلا عليها أن تصلي قاعدة. ودخل يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعند الحولاء بنت تويت، وكانت تذكر من عباداتها وأنها لا تنام الليل، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الوسطي قائلا: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وهذا متفق عليه. إن التشديد على النفوس بالعبادة والطاعة نهج أخذ به المتعبدون أنفسهم في الأمم الخالية، ولم يكن منهجا موفقا، ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوكه. ففي سنن أبي داود: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. فالعقوبة التشديد كما حصل مع بني إسرائيل، تنطعوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما شددوا كلما يشددون يشدد الله عليهم أكثر، لأن هذا جزاء التنطع والتكلف. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فانظر إلى قوله تعالى: فتلك بقاياهم، إشارة إلى أنهم إن كانوا في الأمم السابقة كان كثير من الناس يترهبون ويفعلون كذا وكذا، لكنهم انقرضوا، لأن هذه سنة الإيه؟ سنة الله سبحانه وتعالى في من يعاند الفطرة، إما أنه لا يصبر إما يعتدل، وإما لا يصبر على ما لا تطيق الفطرة من تحريم الطيبات والأكل والشراب ونحو ذلك، أو تحريم النظافة مثلا كما يحصل عند الرهابنة، يفتخرون أنه بقاله 50 سنة لم يمس جلده الماء. 50 سنة دي من المناقب والفضائل التي يذكرونها للرهابنة. فانظر هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. فتلك بقاياهم بقايا، لأنه قليل جدا من يصبر على مثل هذا المنهج، فيتبقى منهم فقط بقايا. فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ليس هذا فحسب، بل حتى البقايا يقع منهم أشياء فظيعة جدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يحملون الفطرة ما لا تحتمل، فيقع منهم الوقوع في المعاصي والشهوات ونحو ذلك، رغم أنهم يحرمون ذلك على أنفسهم ويترهبون بأن يتقربوا إلى الله بتحريم هذه الطيبات. فإما الفطرة لا تطيق فيتحلل تماما، وإما يعني يقل جدا من يصبر على هذا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ميل بعض النفوس إلى مجاوزة جادة الطريق ويقيمها على الاعتدال، وهذا يحقق اليسر الذي يتصف به هذا الدين والذي ينبغي أن تتصف به الأمة. ومن هذا المنطلق رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لبعض أصحابه بالانقطاع عند عيينة ماء في سفح جبل للعبادة. لما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم مكان فيه زرع وخضرة ومياه وفي وسط الجبال والبعيد عن الناس شعب من الشعاب، فأراد أن يمكث أو يعتزل الناس ويعيش في هذا المكان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن هذه المخالطة تنمي ملكات الإنسان وقدراته، والإنسان مدني بطبعه، فطبيعة الإنسان لو لابد أن يعيش في مجتمع من الناس، فمثل هذه المشقة إنما تجوز في حالات خاصة جدا من إيه؟ شدة الفتن المزلزلة. أما في الوضع العادي فالإنسان مدني بطبعه ومحتاج إلى التعامل مع الناس ولإقامة دينه ودنياه وقيامه بحقوق الآخرين من يعني رعيته ونحو ذلك. فلما استأذنه أو أراد أن يمكث في هذا المكان يعبد الله ويعتزل الناس، قال له: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ورفض توجه بعض أصحابه للمبالغة في التعبد بالصيام أو الصلاة، كما وبخ الذين امتنعوا عن النكاح أو الطيبات. وتعرفون حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال: فأنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: وأنا لا أنكح النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أفعله، وإن أعلمكم وأخوفكم لله أنا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعبير شديد جدا، فليس مني، يتبرأ من هؤلاء القوم الذين ينحرفون عن هديه وعن سنته صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. وكان يكره أن يوجه إليه أصحابه من الأسئلة ما يكون سببا في تحريم أمور لم تحرم من قبل، وكان يقول لهم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وعندما اجتمع إليه الصحابة في رمضان يصلون بصلاته في القيام، امتنع عن الخروج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، وكانت العلة من وراء ذلك خشيته أن تفرض صلاة القيام على المسلمين فلا يستطيعون القيام بها، وهذا متفق عليه. إن كثرة القيود في الفرائض والمحرمات يزيد الأعباء الملقاة على كاهل المرأة، وقد كانت التشريعات قليلة في هذا الجانب، وكان هذا من اليسر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذا الفقه يكره أن تكثر القيود، سواء كانت بتكاليف جديدة تنزل، يعني كان يخشى أن تفرض أشياء جديدة أو تحرم أشياء بسبب كثرة السؤال، فكان ينهاهم عن كثرة السؤال، وقال في صلاة القيام: خشيت أن تفرض عليكم، أو حتى الالتزامات التي يلزم المسلم بها نفسه من تلقاء نفسه كالنذر. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ذلك أن النذر التزام العبد بأمر لم يلزمه الله به، وقد لا يقوى على تحقيقه وتأديته فيقع في الحرج، وهذا نشاهد اليوم في كثير من الناذرين. لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة بأنها حنيفية سمحة، يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي البخاري تعليقا قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقد علمنا ربنا عز وجل أن ندعوه قائلين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. فما علمنا الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء إلا لأنه يريد أن يرحمنا به وباستجابته، كما يقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود كفيك ما علمتني الطلب. فما علمنا الطلب وما علمنا هذا الدعاء إلا لأنه يريد أن يرحم عباده الذين يدعونه هذا الدعاء. هكذا يعلمنا رب العزة أن نطلب منه اليسر، ومن مظاهره ترك المؤاخذة على الخطأ أو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعدم تحميلنا الآثار التي حملها الذين من قبلنا، وعدم تحملنا ما لا نطيق حمله والقيام به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وما وجهنا الله لذلك إلا وهو يريد تحقيق ذلك لنا أو بنا. وفي صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنه عندما دعوا بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال رب العزة جل وعلا: نعم. وفي حديث آخر: قد فعلت، أي استجبت هذا الدعاء. وقد كان اليسر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممتدا في كل أمر، حتى في تعامله مع أزواجه وأصحابه والذين يدعوهم إلى الإسلام. ترسل إحدى زوجاته له طعاما وهو عند زوجه عائشة رضي الله عنها، فتغار عائشة وتأخذ الإناء وتضرب به الأرض فتكسره ويتناثر الطعام، فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. ثم يأخذ إناء عائشة السليم ويرسله إلى تلك التي أرسلت الطعام ويقول: إناء بإناء وطعام بطعام. فحل المشكلة بكل سهولة ويسر، ولم يثربها في الغيرة، لم يعاتبها على الغيرة، أن هذا شعور فطري عند النساء. ويأتي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ثم تنحى جانبا وتبول في المسجد، في داخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فثار عليه الصحابة فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الفعل. لماذا؟ أولا لألا يكون فيه مشقة عليه، لأنه هو كذا كذا خلاص هو لوث المسجد، فلو آثاروه واستفزوه وهو أعرابي جاهل ربما اضطرب أكثر فلوث أكثر من مكان في المسجد فينشر النجاسة في أكثر من إيه. لكن اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه لأن هذا يؤذيه، ثم أيضا قد يلوث أكثر من ناحية من نواحي المسجد إذا غضب أو اشتبك مع أحد. قال لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. تخيل المشهد في داخل يعني إيه الحرم المدني الشريف، في داخل مسجد النبي عليه السلام وبوجود الرسول عليه السلام والصحابة، ومع ذلك يقول لهم إيه لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى أتم هذا الفعل المنكر في داخل مسجد الرسول عليه السلام. ثم أمر أصحابه أن يريقوا على بوله سجلا من ماء، دلوا من الماء، وهذا يؤخذ منه أنه يحصل التطهير بالإيه بالمكاثرة. وقال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فانظر إلى البساطة في علاج الموقف بدون أي انفعال. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا التبول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هكذا حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية بسهولة ويسر. ترك الأعرابي يتم بوله، ولو لم يفعل لنجس الأعرابي مساحة أكثر من المسجد، ولنجس جسده وملابسه. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يطهر المكان، وعلم الأعرابي ما كان يجهله، والحديث متفق عليه. ومما عرف من تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته أنه كان يأخذ عليهم البيعة في بعض الأمور، فأثناء البيعة كان هو يرشد الذي يبيعه فيقول له، إشارة أن يزيد في صيغة البيعة كلمة إيه فيما استطعت، فهذا من رفقه ورحمته بالأمة، فيما استطعت، يعني هذا العقد عقد البيعة وهذا العهد إنما هو مقيد بحدود استطاعت فيما استطعت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان في الأمر خيار أن يختار الأيسر، فما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراني إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثم كان أبعد الناس منه، لكن دائما ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، دائما ينحاز إلى الأيسر والأسهل، ولم يكن يختار الأكثر مشقة لزيادة الأجر والثواب. إن يسر الإسلام وفقه هذا اليسر والتعامل مع أحكام الإسلام ومع الآخرين وفق هذا الفقه هو مقتضى كون هذا الدين رحمة ونعمة وشريعة واسعة كاملة، والتعسير ينافي ذلك كله، إن هذا الدين قد أنزل لسعادة الإنسان لا لشقائه. يقول تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالتدين والالتزام والتمسك بشرع الله عز وجل لا يمكن أن يأتي منه شقاء، بالعكس ده هو القرآن ما نزل لأجل إشقاء الناس وإنما نزل لسعادتهم في الدارين. لم يكن هذا الدين للشقاء والعذاب والآلام، إنه رحمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، وهو نعمة ونعمة كبرى، ولذلك كان يسرا، وينبغي للعاملين بالإسلام أن يفقهوا هذا اليسر ويتعاملوا معه، ولا يظنن ظان أن اليسر يعني الانفلات من قيود الشرع والتعدي على حدود الله، فذلك ليس يسرا بل هو غش. إن اليسر هو التزام بأحكام هذا الدين كما أرادها رب العالمين، ثم التعامل مع هذه الأحكام والتشريعات وفق منهج اليسر الذي نتبين معالمه من خلال منهج النبوي الكريم. فبعض الناس تسيء استعمال عبارة الدين يسر، فالدين اللي هو يسر هو الدين الذي أنزله الله، وليس الدين الذي كل واحد يفصله لهواه موافقا لهواه، يحذف منه ما لا يروقه ويضيف إليه ما يستحسنه فيعتدي على دين الله سبحانه وتعالى ويحاول التحريف فيه، ثم يقول الدين يسر. ما هو الدين الذي هو يسر؟ الدين الذي أنزله الله كما أنزله الله، هذا هو اليسر، لأنه لا يكلفنا أبدا شيئا فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما سوء استعمال عبارة الدين يسر بمعنى أننا نبادر فورا إلى التفريط والتنازل عن الأحكام الشرعية عند حصول أدنى درجة من المشقة، فهذا طبعا ليس هو المقصود. ثم ينتقل إلى المبحث الحادي عشر، ويذكر خصيصة من خصائص هذه الشريعة الإلهية، وهي الشريعة أنها شريعة العدل. يقول تتطلع الشعوب دائما إلى إيجاد قوانين تتصف بالعدل وتنفي الظلم والجور، وكم يكون مصاب البشر أليما عندما يجدون القوانين التي يرجونها لإقرار العدل والإنصاف تقنن الظلم، بحيث يكون هو النظام الذي يحكم في رقاب العباد. إننا لا نريد بالعدل هنا تطبيق القاعدة القانونية، فجور القاضي وظلم الحاكم في الحكم بخلاف القانون ليس هو المراد هنا، بل المراد هو، احنا نتكلم مش على الناحية التطبيقية للقوانين، احنا نتكلم على ان القانون نفسه يجب ان يتصف بالعدل، ولا يمكن ان يكون القانون عادلا الا اذا كان موافقا لشريعة الله عز وجل. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك في سورة المائدة لما ذكر الحدود بالذات في آية الحدود، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال إيه بقى هنا؟ فأولئك هم الظالمون، لأن ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى والحدود فهذا هو الظلم. يقول إن الذين يضعون القوانين البشرية لا يمكنهم أن ينسلخوا من طبائعهم البشرية، ولذلك هم يعترفون ويقولون احنا بنترك القانون كم سنة وبنعيد النظر فيه تاني، بنشوف السلبيات التي تظهر خلال ناحية التطبيقية، فهذا اعتراف بالقصور البشري. فالذين يضعون القوانين البشرية لا يمكنهم أن ينسلخوا من طبائعهم البشرية، ولذلك نراهم يميلون بالقوانين تجاه الفئة الحاكمة، فتعطى من المصالح والمنافع ما لا يعطى غيرها، وهي في هذه الحالة تقرر الظلم وهي تعلم بذلك، وفي بعض الأحيان تضع القوانين الظالمة بسبب جهلها بالعدل الذي يجب أن تقننه. وقد حدثنا الله عن طبيعة الإنسان فقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فواضع القوانين البشرية بشر فيهم ظلم وجهالة، وبسبب ذلك يقررون كثيرا من القواعد القانونية التي تتصف بالظلم. القوانين الوضعية اليوم تقر الربا، والربا ظلم، وتبيح الزنا واللواط، وتجيز شرب الخمر، وتمنع من قتل القاتل واقتصاص الإنسان ممن اعتدى عليه. وهذه أيضا من الصيحات الجديدة التي يريد الغرب أن يفرضها على العالم، بالذات العالم الإسلامي، إزالة عقوبة الإعدام، وكأنهم يعني إيه، هذه أحد معالم الرقي والتمدن والتحضر وحقوق الإنسان المزعومة، أنه من قتل لا يقتل، ترفع عقوبة الإعدام ويدندنون حولها. طيب لماذا هو اعتدى على حياة آخر؟ أليس هذا الإنسان الذي قتل ظلما إنسان ومن حقه أن لا تهدر حياته؟ فمن قتل يقتل، ولذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة، يعني قتل ومع ذلك يكون فيه حياة، لأنه يردع من تسوي له نفسه بارتكاب مثل هذه الكبيرة. يقول وتمنع من قتل القاتل واقتصاص الإنسان ممن اعتدى عليه، ولا تزال هذه القوانين تخص فئات من المجتمع بحقوق دون بقية أفراد المجتمع. وفي كثير من الأحيان يغلو واضع القانون في تقرير العقوبة، فيقرر العقوبة العظيمة للذنب الحقير ويحكم بالعقوبة على غير من ارتكب الجرم. ففي شريعة السومريين الذين سكنوا العراق قديما، أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت لست زوجي تريد تطليقه، تعاقب بأنها تلقى في النهر. لو المرأة طلقت زوجها وقالت له أنت لست زوجي، فتعاقب أنها فعلت هذا بأنها تلقى في الإيه؟ في النهر. وإذا قال ولد متبنى لأبيه أنت لست أبي، مع أنه ولد إيه؟ التبني، أنت لست أبي، فللأبي أن يحلق رأسه ويصفده في الأغلال ثم يبيعه. وعند الأكاديين الذين جاءوا بعد السومريين وساروا على نهجهم أن الطبيب إذا أخطأ في عملية جراحية قطعت يده. ومن شريعتهم أنه إذا سبب رجل إجهاض امرأة فماتت حكم على ابنته بالقتل، ألا تزر وزرة وزر أخرى. فهنا إذا سبب رجل إجهاض امرأة فماتت حكم على ابنته بالقتل، لأن الرجل لا يقتل بالمرأة، بل تقتل المرأة بالمرأة، والرجل الحر بالرجل الحر، والعبد بالعبد. فإذا اتفق أن قتل رجل حر عبد رجل آخر قتل عبد من عبيد القاتل. ومن شريعتهم أنه إذا استدان رجل من آخر مالا ثم عجز عن السداد استعبده التاجر مدة من الزمن، يصير عبدا له مدة من الزمن، وللتاجر أن يستعبد ابن المدين أو ابنته أو زوجته، ومما جاء في القانون الروماني إذا أخذ القاضي أو الحكم برطيلا في دعوى فجزاء هذا الإثم قطع رقبته، تقطع رقبة القاضي إذا أخذ رشوة في الحكم. وفي شريعة جنكيز خان التي كانت تسمى الياسة أو الياسة أن من تعمد الكذب قتل، ومن سحر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل، ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرده قتل، ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل. لو أسير أطعمته تقتل، أو لو رميت لأحد الأكل قذفته وكذا، بل تناوله من يده إلى يده، تعطيه يدا بيد، لكن لو رميت له الأكل يقتل. ومن ذبح حيوانا ذبح مثله، بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. يقول إن الشريعة الإسلامية ليست من وضع البشر بل من وضع خالق البشر، والله يتصف بالعدل التام وكذلك شريعته. وذلك الشريعة بتعمل استقرار في النفوس، يعني حتى ما نشوف المسلمين الأسوياء، مش المسلمين اللي تأثروا بالضلالات، في موضوع الميراث مثلا شيء عادي جدا لما يترك ميراث أن الذكر له ضعف حظ الأنثى في الميراث، الذكر حظ الأنثيين، كله يسلم. لماذا؟ حكم الله، لأن هذا حكم الله. فتجد الأمور تمشي بغاية السلاسة والرضا والاستسلام لشريعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا أبدا. الله عز وجل يتصف بالعدل التام وكذلك شريعته، شريعة عادلة كاملة، ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال وما ربك بظلام للعبيد. فالأحكام الشرعية الإسلامية مصطبغة بالعدل اصطباغا تاما. فالأحكام الشرعية هي العدل، والعدل هو الأحكام الشرعية، فلا تميل القواعد القانونية الشرعية إلى جانب الحاكم ضد مصالح المحكوم، ولا تعطي الرجال حقوقا بحيث تظلم النساء، ولا يمكن أن تخطئ المقدار المناسب للجريمة لأن واضعها يتصف بالعلم المطلق الشامل. إن التشريع الصادر من عند الله العليم الخبير الحكيم هو الذي يقرر العدل والحق، فالعدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله عادل لا يظلم ولا يقر الظلم. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال قتادة صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم، أخباره صدق وأحكامه عدل. قال ابن كثير كل ما أخبر الله به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأمرنا الله أن نحكم بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والعدل والقسط فيما أنزل الله دون سواه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، والذي أراه الله لا بد أن يكون متصفا بالعدل. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقد أخبر جل وعلا أنه أنزل الكتاب وأنزل الميزان، والميزان هو العدل، وما به يعرف العدل، ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب هو المبين للشرع، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع. أما المبحث الثاني عشر فيتعلق بصفة التوسط والاعتدال. يقول من المعضلات التي لم ينجح المشرعون من البشر في حلها التطرف في التشريع، فبعض القوانين تجنح إلى أقصى اليسار، وبعض آخر يجنح إلى أقصى اليمين، وقلما يوفق واضع القوانين إلى التوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال ليس بالأمر الميسور، وقد جاءت الشريعة الإسلامية نسيجا وحدها في هذا الجانب، فلا إفراط ولا تفريط في تشريعاتها، بل توسط واعتدال. وصدق الله إذ يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فموضوع التطرف كما ذكرنا مرارا، المشكلة مع الناس الذين يستعملون هذه المصطلحات الخبيثة، التطرف والإرهاب إلى آخره، هم يغلطون. وما يحصل أبدا أن هؤلاء الناس يطبقون ما يزعمونه من العدل والإنصاف والرأي ورأي الآخر إلى آخر هذا الدجل. لماذا؟ لأنه لا يقوون على أي مناقشة علمية أو مناقشة موضوعية أبدا، بالذات مع المسلمين. التطرف هو الأخذ بأطراف الأمور، إما إلى أقصى اليمين مثلا غلو، وإما إلى الجفاء إفراط أو تفريط. فمشكلتنا مع هؤلاء القوم أننا نختلف في ما هو الوسط. يعني كلمة التطرف لابد تستلزم وجود إيه؟ وسط. ما دام في طرفين يبقى في وسط في النص. فنحن مختلفون معهم في ما هو الوسط بالنسبة للمسلم. الوسط هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الإسلام وحكم شريعة الإسلام، هذا هو الوسط. فكل من حاد يمنة أو يسرة بالغلو أو بالجفاء بالإفراط أو بالتفريط، فهذا هو المتطرف، إنه أخذ بأطراف الأمور. فالوسط عندنا هو إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو الفارق بينهم. يريدون أن يجعلوا واقع المجتمع هو الوسط، فكل من خالفه يمنة أو يسرة فإنه متطرف، واقع المجتمع هو الوسط. أما نحن فعقيدتنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمتطرف هو من يحيد عن هذا الهدي وليس الذي يتمسك به. يقول: والوسط كما يقول ابن جرير رحمه الله هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار. ولم تكن هذه الأمة أمة وسطا إلا لأن شريعتها كانت كذلك. يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: إنما وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم وسط لتوسطهم في الدين. وقال: والوسط في لغة العرب الخيار، يقال فلان وسط في قومه إذا أرادوا الرفعة في حسبه. ولذلك جاء تفسير الوسط بالعدل، لأن خيار الناس عدولهم. قال: أوسفهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أعدلهم وأخيرهم. وإذا نظرت إلى الشريعة الإسلامية وجدتها وسطا في كل أحكامها، فأحكامها وسط بين الغالي والجافي. ومن ذلك وسطية الإسلام في الملكية بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. فالنظام الرأسمالي أباح الملكية الفردية إباحة مطلقة، كما أباح العمل والكسب، غير مفرق بين الطيب والخبيث، فأباح الربا والاحتكار والكذب والخداع في تحصيل المال. وقد أدى هذا إلى تكديس الأموال في يد فئة قليلة، بينما بقيت الجموع البشرية الهائلة تكدح لتحصيل الكفاف من العيش، فما كان من الطبقات الكادحة إلا أن ثارت لتخلص نفسها من سيطرة أرباب المال. ولم تهدأ هذه الثورات إلا عندما خففت الطبقة الرأسمالية من غلوائها وأعطت للعمال شيئا من حقوقهم، فكفلت لهم حدا لا بأس به من المعيشة، كما ضمنت العلاج والسكن والتعويض في النوازل. ولا تعترف الرأسمالية بحقوق إنسانية في المال سوى ما تفرضه الدولة على الموارد التجارية من ضرائب تختلف نسبها من وقت لآخر وتتفاوت بتفاوت رأس المال. أما النظام الاشتراكي فإنه يلغي الملكية الفردية ويراها عاملا قويا من عوامل تخريب العالم ودماره، ويجعل جميع قوى الإنتاج ملكا للدولة لا حق فيها للأفراد إلا بقدر حاجتهم. فعلى كل فرد أن يبذل للدولة جميع طاقته، وليس له أن يأخذ إلا بقدر حاجته، يبذل أقصى طاقته في الإعطاء ثم يأخذ بقدر حاجته. لقد أباحت الرأسمالية الملكية والكسب والعمل إباحة مطلقة، ولو كانت هذه الإباحة تدمر المجتمع وتضر بالآخرين، فالربا والاحتكار والمتاجرة بالزنا كل ذلك مشروع. وضيقت الاشتراكية في الملكية تضييقا شديدا فصادمت فطرة الإنسان، فقد فطر الله الإنسان على حب التملك، وبذلك قتلت الاشتراكية الحوافز في نفوس الناس، فلا يبذل الناس إلا أقل الجهد ولا يتقنون أعمالهم وصناعتهم بسبب فقدان الحافز. وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نجدها قد جاءت بالتوسط والاعتدال، فإنها لم تبح الملكية والعمل والاكتساب إباحة مطلقة كالرأسمالية، ولم تمنع الملكية المنع المطلق كالشيوعية، وإنما توسطت في ذلك، فأباحتها إباحة مقيدة، وتقييدها إنما جاء ببيان الوجوه المشروعة. وحرية التملك مشروطة في الإسلام بشروط من جملتها التراضي في التبادل التجاري، واجتناب المحرمات كالربا والاحتكار واستغلال النفوذ، وقد حرم الإسلام السرقة والغصب وأكل مال الناس بالباطل. ومن أمثلة التوسط والاعتدال عندنا الذكاء، الذكاء أو التذكية، الذبح يعني. فاليهود لا يذبح لهم إلا رئيس ديني، لابد منصب معين من إيه؟ الحخامات هو الذي يتولى الذبح بنفسه بسكين بالغة الحد في التحديد، وفي مرة واحدة يمرها، ولا يخفى ما في ذلك من التضييق. والنصارى فرطوا حتى فتلوا عنق الدجاجة فقتلوها من غير إسالة دم، أما عندنا فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. يعني لا يجوز الإنسان أن يذبح بالسن ولا بالظفر، أن هذا يعذب المذكاة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم يناقش طبيعة الجزاء في الشريعة الإسلامية باعتبار هذا أيضا من محاسن هذه الشريعة السمحة. يقول: الجزاء في الشريعة الإسلامية له لون خاص يخالف به التشريعات الوضعية. صحيح أن الإسلام جعل لكثير من المخالفات والجرائم عقوبات محددة كما فعلت كثير من القوانين الوضعية، إلا أن المشرع يوجه الناس الذين يتهربون من العقوبة إلى أن العقاب قد ينزل بالعباد على شكل تدمير يأخذ الله فيه الظالمين. يعني العقاب في الإسلام لا يقتصر فقط على العقاب عن طريق الحدود الشرعية، وإنما ممكن يحصل عقاب عام يدمر يعني الظالمين، أو قحط يمنع الله فيه قطر السماء، هذا عقاب على المخالفات، أو قحط يمنع الله فيه قطر السماء وتجدب فيه الأرض، وقد يرسل الله الطوفان والأمراض بسبب ذلك. وفي سورة الطلاق تشريعات تنظم وقت الطلاق والسكنة والنفقة للمطلقة وغير ذلك من الأحكام، ثم يعقب الله على ذلك. وتأملوا، لأن سورة الطلاق كثر فيها جدا الربط بمادة إيه؟ التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إلى آخره، فالتقوى كثير جدا في سورة الطلاق. ثم يعقب الله سبحانه وتعالى بعد ذكر كل الأحكام التي أشرنا إليها في سورة الطلاق، يقول عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. وهذا يشعر بأن الوعيد بسبب مخالفة الأحكام التي ذكرت في هذه السورة. فهنا أيضا التحلل أو التعدي على حرمات الله وعلى شريعة الله في باب مثل أبواب الطلاق لابد أن يكون عليه عقوبة، ممكن تأتي عقوبة إيه؟ لأمة بكاملها كما جاء في هذه الآية: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وهب أن العباد نجوا في الدنيا من العقوبة التي يوقعها الحاكم أو العقوبة الدنيوية الإلهية، أيستطيع النجاة من عذاب يوم الدين؟ ذكر الله أحكام الميراث في سورة النساء، ثم عقب على ذلك بقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دي بعد أحكام الإيه؟ المواريث. يعني إذا نجا الظالم، إذا نجا كما نرى كثير من الظلم، يعني بعض الناس ما زالوا يتمسكون بأهداب الجاهلية، بعض الأماكن ما زالوا لا يورثون البنات، بعض الأشقاء أيضا يغمطون البنات أو الإناث حقوقهم ودائما يعطوهم أشياء الإيه؟ الحقيرة بالقوة كذا وبالغصب، لأن وقر في قلوبهم من أن البنت لا ترث أصلا، ده هو بيمن عليه. فذلك تجد كثير من الظلم يحصل في الميراث. فلنفرض أنه أفلت من عقوبة الدنيا، لكن هذا لا يعني إفلاته من عقوبة الآخرة. فبعدما ذكر الله أحكام الميراث في سورة النساء، انظر إلى قوله هنا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله، يعني في إيه؟ بالذات في أحكام الميراث، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى في أكلة مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فانظر العقوبة فقط، لا هي الحدود فقط ولا العقوبة الدنيوية الكونية القدرية ولا العقوبات الخاصة التي تنزل ببعض الناس، وإنما أيضا هناك العقوبة في الآخرة. يقول: تأثير الجزاء الأخروي أعظم من تأثير الجزاء الدنيوي، فالجزاء الأخروي دائما أعظم من الجزاء الدنيوي. ومن أجل ذلك يحس المؤمن بوازع نفسي قوي بضرورة العمل بأحكام الدين واتباع أوامره واجتناب نواهيه، فالجزاء الأخروي يجعل الإنسان يعتقد أنه لن يفلت من العقاب، فإذا أفلت منه في الحياة الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة، ولا يوجد مثل هذا باعث على اتباع التشريعات التي تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان المسلم يرتكب الجريمة في لحظة ضعف ولا يطلع عليه أحد غير الله، فلا يقر له قرار حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترف بجريمته ويطلب إيقاع العقوبة به كي يتطهر من جرمه فيأتي يوم القيامة نقيا صالحا. وقد وقع هذا من ماعز بن مالك حيث زنى وأصر على الاعتراف فرجم حتى الموت، كما يروي ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. ووقع مثل هذا من الغامدية، ففي صحيح مسلم عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. طبعا هو لم يقر، يعني هو بيقوله طهرني، فالشريعة دايما تتشوف إلى الستر على الناس ودرء الحدود بأي طريقة، حتى لو يلقن للشخص الذي جاء يعترف يلقنه شيء يبعد عنه أيضا إقامة الحد. فالشريعة بعكس ما يحاول تصويرها الملاحدة والزنادقة أنها متشوفة لقطع أيدي الناس وقتلهم والرجم وكذا، لا، الشريعة بالعكس تماما تضيق جدا هذه يعني الدائرة. وهذا بحث من البحوث المهمة جدا من خصائص الشريعة الإسلامية خاصة في باب الجنايات، إدراء الحدود بالشبهات. فمعروف أن الحد إذا بلغ الحاكم فخلاص لابد من تطبيقه، لكن حتى الحاكم نفسه في مرحلة التحقيق بيحاول أن لا يثبت الجريمة. يعني انظر هنا قال: يا رسول الله طهرني، ما قالوش أطهرك من ماذا، لكن قال له إيه؟ ويحك، ارجع استغفر الله وتوب إليه، كلام لسه مفيش اعتراف. قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهره؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني طلب شم رائحة فمه فلم يجد منه ريح خمر. فقال: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم، فلبثوا يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استغفروا لماعز بن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. وقد ذكر بقية خبرها، فقد أمرها أن تنتظر حتى تضع وليدها ثم تفطمه، ثم أمر بها فرجمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، المكس اللي هي الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار، لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت رضي الله عنها، وهذا في صحيح مسلم. وقد كان الحكام والقضاء يذكرون الخصوم بالجزاء الأخروي، وفي كثير من الأحيان ترفع الغشاوة عن بصيرة الذين يريدون ظلم الناس وأكل مالهم بالباطل، لأن لا شيء يفعل في قلب المسلم مثل ما تفعل التذكير بآيات الله عز وجل وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن إنسان إذا وعظ بها ينزجر ويكف مثلا عن شهادة الزور أو عن الظلم الذي يرتكبه، فأي مادة في القانون ممكن تتلوها على الشاهد الزور هو بيقول له: تقول والله العظيم أقول الحق، ويقول ده بيجيبوهم من المقهى بيأجروهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويظلم. قد يكون المظلوم ده يتيما، امرأة لا ناصر لها من البشر، لأجل أن يبيع شهادته شاهد الزور. طبعا هذا لو ذكر بآيات الله، لكن العلمانية مستكبرة، استكبر أنها تربط الناس بالدين أو تجعل للدين سلطانا عليها. فالشاهد يعني أن التذكير بالجزاء الأخروي وبالحديث وبالآيات الواردة في الفعل الذي يفعل لا شك له أثر عظيم جدا في تقويم الناس، الأمر الذي لا يوجد إطلاقا في الإيه؟ في القوانين الوضعية أو في المحاكم الوضعية إطلاقا. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، يعني لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، واختصر. فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. والحديث أصله إيه؟ إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، لأنه بيتعامل مع الكلام. فممكن واحد يبقى ظالم لكنه فصيح، ويا ويل المحامين الذين يجادلون ولا تكن للخائنين خصيما. يبقى واحد قاتل أو بتاع مخدرات أو ظالم أو مانع حق الناس، ومع ذلك المحامي يقبل أن يدافع عن مثل هذا المجرم. وكما قال بعض الناس يمكن أكبر عقبة في هذا العصر في تطبيق العدالة، ولا عدالة إلا في الشريعة طبعا، لكن ده التعبير الدارج، يعني أكبر عقبة هي المحامين، أكبر عقبة المحامون طبعا الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. يبقى الواحد ظالم وهو يعين على الظلم بحجة أنه موكل في الخصومة، لكن ده ظالم فكيف تعينه، كيف تدافع عنه؟ والله تعالى يقول: ولا تكن للخائنين خصيمة. فكيف الإنسان يخاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل؟ فأكبر عقبة أحيانا تكون أمام تحقيق العدل بين الناس هو يعني بعض المحامين الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله في مجال المحاماة عسير، مش بس صعب، عسير. فيعني حاولوا تتجنبوا، محدش يدخل كلية الحقوق، اللي دخلوا خلاص يعني بالشهادة جامعية ويتوكع الله يبحث عن وظيفة بشهادة جامعية. لكن اللي يقول أنا همشي بطريقة صح يعني قليل جدا الذي يثبت على هذا، قليل جدا. فيعني من البداية كده عند مفترق الطرق ما يحاول حد يدخل كلية الحقوق، اللي دخل وتورط خلاص يكمل وياخد إيه الشهادة عشان الشهادة يشتغل بيها كشهادة جامعية مثلا. لكن اللي يقول أنا تحرى وكذا يوجد، بس قليل الذي يستطيع أن يتقي الله، قليل جدا والله المستعان. يقول النبي عليه السلام لهذين الرجلين: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي. فقال: لا، ولكن اذهب فاقتسم وتوخي الحق ثم استهم قرعة ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وهذا رواه أبو داود. ويذكر ابن القيم في كتابه إعلام المقين عن عبد الملك ابن عمير قال: كنت في مجلس محارب ابن دثار وهو في قضائه حتى تقدم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر حقا فأنكره، فقال: ألك بينة؟ فقال: نعم. أدعو فلانا، يعني في شاهد حيجي إيه يشهد على أننا صاحب حق. يبدو بقى أن الشاهد كانت سمعته أنه إيه زي اللي بيتأجروا من المقاهي دول، يبدو أن سمعته كان هو شاهد زور. فالمدعى عليه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما ذكر اسم فلان هو ذا البينة، فقال المدعى عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن شهد علي لا يشهدن بالزور، ولئن سألني عنه لأزكينه. إن سألني عنه لأزكينه، يعني ربما أنه إيه يخشى سطوته أو ممكن يفعل في شيء أو أي حاجة من هذا. فلما جاء الشاهد، طبعا القاضي بقى اللي هو محارب بن دثار سمع الإيه، سمع الرجل المسكين المدعى عليه وهو بيسترجع ويقول هذا الكلام. فلما جاء الشاهد قال له محارب بن دثار: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الطير لا تضرب بمناقرها، يعني من الفزع، وتقذف ما في حواصلها وتحرك ما في أذنابها من هول يوم القيامة، يعني وهي غير مكلفة. وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار. ثم قال للرجل: بما تشهد؟ بعدما ذكره وخوفه بالله، وكان أولى أن يعني يأتي بالنصوص الكثيرة في القرآن والسنة في تحريم شهادة الزور طبعا، لكن مهم يعني. ثم قال للرجل: بما تشهد؟ قال: كنت أشهدت على شهادة وقد نسيتها، أرجع فأتذكرها. تأثر بالموعظة وقال: كنت أشهدت على شهادة وقد نسيتها، أرجع فأتذكرها. فانصرف ولم يشهد عليه بشيء. وهذه بركة إيه؟